الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلي وسلم على عبدك رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مجلس من المجالس التي نحتسبها وإياكم عند الله من مجالس العلم، ونرجو من الله جل وعلا أن يقبلها منا، ونسأله جل وعلا برا وخيرا منها وفيها وبعدها لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات. هذه المجالس تحفها ملائكة الله وتغشاها رحمته، تتنزل عليها سكينته، يذكر الله أهلها في ملأه الأعلى ذكر مدح وثناء وإشادة، يقال لهم في ختام مجلسهم: قوموا فانصرفوا مغفورا لكم. الحج، وما أدراكم ما الحج؟ هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. هذا الحج فيه منافع وفوائد، وفيه دروس يضيق المقام عن تعدادها، وكذلك أعتذر إليكم فليس لمثلي أن يتكلم فيها الكلام الوافي، وإنما جئتكم ببضاعة مزجاة. والقليل عند الكرام كثير، واليسير عندهم عظيم. من أعظم فوائد الحج ودروسه تهذيب نفسك أيها المسلم لطاعة ربك، وهذا ظاهر جدا في الحج من وجوه عديدة، كما أنه ظاهر في الزكاة وفي الصيام، وهي من أركان الإسلام. فالزكاة يخرج المسلم من ماله هذا المقدار اليسير طواعية لأمر ربه الذي رزقه هذا المال. وفي الصيام تمتنع عن الطعام وهو مباح، وعن الشراب وهو مباح، وعن الجماع لأهلك وهو مباح، وعن الاستقاء وهو مباح من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. لما؟ طواعية لله وعبودية له. هذا كذلك تكرر في الحج وفي العمرة، فإن محظورات الإحرام التسعة كلها مباحات: تغطية الرأس للرجل، ولبس المخيط وهو المفصل على البدن من ثيابه، فنائله، سراويله، شرابه، مسه الطيب، أخذه من الشعر، تقليم الأظافر، الخطبة وعقد النكاح، المباشرة دون الفرج والإنزال، الجماع، قتل الصيد البري المتوحش، كلها مباحات حضرها الله عليك وحرمها عليك حال إحرامك. لما؟ لتطيع ربك وتعبده، وتمنع نفسك عن المألوفات طاعة لربك سبحانه وتعالى. هذا في المباحات. إذن المحرمات يا رعاكم الله يجب أن تتركها كل أوان، في الحج وفي غيره، في رمضان وفي غيره، لأن الله حضرها عليك وحرمها عليك. فكما تركت المباحات طواعية لله، تتربى نفسك وتتهذب لترك المحرمات كل أوان، طواعية وعبودية لربك الرحمن. هذا درس يستفيده المسلمون في الحج وفي غيره. من فوائد الحج أيضا أنها تغيير لرتم حياتك ونمطها. كيف ذلك؟ تغيرها لله مع الهموم والغموم والأقدار. يتنادى الناس إلى أن يسجوا في البر في الربيع في السفر هنا وهناك. إن رحلة الحج هي أعظم رحلات الدنيا الواجبة على المكلفين. في الحج تغادر وطنك وبلدك وحبهما قطعة من قلبك. وتأملوا في القرآن في امتحان الله لبني إسرائيل، ولنا في بني إسرائيل عبرة لتشابه كبير بيننا وبينه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال اليهود والنصارى: يا رسول الله. قال: نعم. قال الله في بني إسرائيل: ولو أنا كتبنا عليهم، أي فرضنا عليهم، أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا. جعل الخروج من البلد والوطن قرين قتل النفس لشدته. في الحج تغادر وطنك، لا تنظرون أنتم وأنتم قريبون من الحرم، انظروا من يأتون من مسافات طويلة وكانوا في الزمن الماضي قبل هذه النعم التي أولانا الله إياها من هذه الوسائل، وسائل النقل، كانوا يأخذون في الحج الشهور يطون الفيافي والقفار والأراضي، يلقون الهلكات والمهلكات ليحجوا هذا البيت. فارقوا أوطانهم، فارقوا أموالهم، فارقوا أهليهم وزوجاتهم وأولادهم. لما؟ ما هي بسجة وسياحة في الأرض، وإنما طاعة لأمر الله سبحانه وتعالى. ومن حكمة الله العظيمة أن جعل مكة بلدا غير ذي زرع، ليس فيه مقومات السياحة في جذبها، لا أنهارا جارية ولا عيونا نابعة ولا أجواء ربيعية، وإنما حر وقر، ليأتي من يأتي إليها يريد ما عند الله لا يريد أمرا آخر. نعم، جعل الله في الاجتماع سببا للغنى والبيع والشراء والاكتساب والتجارة، لكن من كانت هذه همته ونيته في الحج وحدها فليس له إلا ما نوى. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، ما زينتها؟ مناصبها، مدحها، مالها، زوجاتها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي في أمر من أمور الآخرة أراد به الدنيا. ما وعيده؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إن في الرحلة للحج درس: تغربك انكسار، ظهورك عن أهلك ووطنك وبلدك ضعف وذلة، ولكنها في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. هذه أبيات رواها نبينا صلى الله عليه وسلم عن صحابي، وهذه من غرائب وعجائب الروايات، أن يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد من الصحابة. تدرون من هو؟ إنه خبيب بن عدي رضي الله عنه. قبضت عليه قريش مع غيره بعد بدر، وناله من عندهم ثأر فيما في قتل أبيهم في بدر، فأخرجوه إلى التنعيم ليقتلوه. لما لم يقتلوه في الحرم؟ العرب في جاهليتهم وقريش في شركها تعظم الحرم، وربما كان هذا التعظيم أكثر من تعظيم كثير من المسلمين للأسف لحرمات الله وحرمه. نعم، وهذا درس يجب أن تقف عنده يا رعاك الله، وتنتبه منه يا رعاك الله. أخرجوا خبيبا إلى الحل لأنهم في الحرم لا يقتلون فيه من لهم عليه ثار، فلما هموا بقتله طلب منهم أن يصلي ركعتين، فصلى ركعتين تجوز فيهما، ثم لما سلم قال: والله لولا أن تظن أن بي فرق من الموت، خوف ورعدة من الموت، لأطلتهما. فقالوا له مدرجين له ممتحنين: أترغب أن تكون بين أهلك منعما وأن يكون محمد ها هنا مكانك محل الصلب؟ قال: والله لا أرضى أن أكون بين أهلي منعما وأن يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة تؤذيه، لا أن يقتل. فقال بيتيه الشهيرين اللذين خلدهم الله برواية النبي صلى الله عليه وسلم لهما عنه رضي الله عنه: ولست أبالي حين أقتل مسلما، أي مؤمنا. وهذه هي الخاتمة الحقيقية الحسنة: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وكل ذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. الموت لا بد منه، لكن على ماذا تموت؟ الحج مظنة الخطر، لأنك لن تبلغ مكة إلا بشق الأنفس، كذا قال ربي وقول ربي لا يتخلف: لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يعني الحرم. في الزمن الماضي يأخذون الشهور والأسابيع يطوون الأرض حتى يصلوا إلى حرم الله. في هذا الزمان تيسرت الوسائل بنعمة الله وفضله، ما هو بجدنا واجتهادنا وحالاتنا على ربنا، لا، إنما هو فضل الله. القائل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. السفن، طائرات، قطارات، السيارات، وما سيأتي مما لا نعلمه، نعم تستوجب الشكر على تستوجب الشكر لمنعمها وهو الله، ما هو لحالاتنا ولعرقنا وبلدنا، وإنما نعمة أنعم الله بها، إن لم نشكرها ونطنبها بأطناب الشكر ذهبت وزالت عنا إلى غيرنا. يصل الناس مكة وحرم الله بمدة يسيرة، ترى من مطار هيثرو في لندن إلى مكة 7 ساعات يا أخواني. أحدث الوالد رحمه الله والمشايخ أني توضأت في لندن وصليت بوضوء هذا في الحرم، نعم، ومع ذلك لم يزل في وصولك للحرم وأدائك النسك فيه مشقة، والمشقة هذه يعظم بعظمها الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائش، يرخم لها، والترخيم من باب التدليل، إنما أجرك على قدر نصبك، على قدر تعبك. ما هو بيتكلف يذهب يكلف نفسه التعب ليعظم الأجر، لا، التعب الذي جاء مع العبادة والكلفة التي جاءت مع العبادة يزداد بها الأجر. لم يحج النبي ماشيا يتقصد ذلك، مع أن الحج ماشيا أتعب من الراكب، ركب بل طاف أحد أطوفته راكبا، أي طواف يا ترى؟ ها يا شيخ، ما الطواف الذي طافه النبي راكبا؟ ها ها، طواف ايش؟ لا، طواف الإفاضة، طافه راكبا وباقي أطوفته ماشيا، وسعى ماشيا، وذهب يرمي ماشيا، وذهب من المدينة إلى مكة راكبا، ومن المدينة إلى منى، إلى عرفة، إلى مزدلفة، إلى منى راكبا. لم يتقصد المشقة، وإنما جاءت المشقة تبعا فهذبت نفس المؤمن. ولو لم يأتك من ذلك إلا قوله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا وصب، أي مشقة وتعب، حتى الشوك يشاكها إلا كفر له بها من خطاياه. كيف وإذا كان هذا التعب يا رعاكم الله وهذه المشقة في عبادة الله وفي طاعته إجابة لندائه تحقيقا لتوحيده في حجه؟ طوافك يلحقه تعب، زحام الناس، أنفاسهم، تحملك لهم فيها تعب، فيها مشقة يعظم معها الأجر. وكل سفرة قد لا يحتمل تعبها إلا الحج، مع ما فيه من التعب تهوي إليه الأنفس، يتمنون أن يرجعوا ثانية وثالثة ورابعة. جعل الله لهذه العبادة هوي، أي تمني النفوس أن ترجع إليها مرة بعد أخرى، تهوي إليه أفئدة الناس. ومن الدروس في الحج أيها الإخوة والفوائد هو تغيير مألوفك في نفسك وفي عباداتك، وهذه من حكم التشريع العظيمة. اعتدنا الصلاة في اليوم والليلة 5 مرات في الفرائض، فرض الله لنا في الحول زكاة في أموالنا، فرض الله في الحول صياما لشهرنا، فرض الله في العمر حجة اعتمارا أداء لهذا الفرض. سبحان الله العظيم، لما نزل قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت، القراءة الأخرى: ولله على الناس حج البيت بكسر الحاء وبفتحها لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قام رجل من سادات العرب سيد قومه بني حنظلة من بني تميم والأقرع بن حابس رضي الله عنه، قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. صدق وبر عليه الصلاة والسلام. تخيلوا لتدركوا نعم الله علينا وفضله وإحسانه إلينا، لو أن الحج واجب على جميع الناس، جميع المسلمين في كل سنة مرة، وين بيجتمعون فيه؟ وين المكان اللي بيشيلهم؟ 3 ملايين وفيها الزحام التي أتعبت من أتعبت، وأهمت من أهمت، وأشقت من أشقت، فكيف لو جاءكم 2 مليار؟ تنقطع عندنا ذلك القدرات. لكن ربي عليم بنا، رحيم بعباده، لا يكلفهم إلا ما يطيقون. قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. تعجزون، نعجز كل سنة يا أخواني، نعجز. طيب السفر للشرق والغرب والتسيح وتوسعة الصدر كل سنة نعجز عنها؟ مع أن فيها فلوس وفيها تعب، هذا الإجازة قليلة، ومع ذلك الحجوزات إلى برا ما لك فيها مكان. تعودوا، أو استغفر الله، تعودنا على العادة واحكموكم يا أيها الأزواج والآباء. لو كان الحج كل سنة لعجزنا لما استطعته. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع، نافلة يؤجر عليها يثاب عليها. ثم من عباد الله من أمتعه الله في نفسه وماله وقوته ويسوف ويؤجل في الحج. أما تطريب نفسه وتطريب أهله ويسافر علشان يصور يسنب ويرسل يناغر فيه جماعته، حكوا بعض الشباب بعض الناس أظن لمسنا العكرة، عكرة الضب، ها؟ يذهب يسافر ينفق الأموال ليصور ويناغر ويكايد غيره. نعم، والتعب على فلوسك وعلى حسابك. الحج أيسر من ذلك، ووجد فيه للأسف هذا، في المطاف، في المسعى، في عرفة، في المشاهد، رافع جواله ويصور ويسنب بعض الناس يظنها عادة وأمر لا بأس به، وهو من أعظم وسائل الشيطان في صرف العبادة إلى الرياء. نعم، ليراه قومه وأهله ومن يتابعه يؤدي النسك. يتدرج الأمر إلى أن يريد بذلك مدحة مادحهم أو اتقاء ذامهم، فجير الشيطان هذا العمل لغير الله بالرياء وطلب المدحة والسمعة والذتر والذكر للناس، لأن الشر يأتي بالشر. المؤمن يخبت لله، يحج لله، يبتغي طاعة الله، يحقق مرضاة الله في هذه المشاهد. الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، إنما أهلك من كان قبلكم، يقوله عليه الصلاة والسلام للأقرع ولغيره من الأمة، أمة الإسلام جيلا بعد جيل. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي الحج من هذه الدروس أنك تتعرض لنفحات ربك ورحماته. تذهب للحج حتى تمحو عنك ذنوبك وتمسحها عنك. نعم، وهذه أعظم منافعها عليك أيها المؤمن، أعني أنا أيها العاصي والمذنب. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي نقيا منقى، زكيا مطهرا من ذنوبه، ليس عليه منها سيئة، محيت ودحمت وغفرت ذنوبه ولم يبق إلا حسناته. لو لم يكن من أعظم الفوائد إلا هذه لكفتكم في فضل الحج وعظم شأنه ومنزلته. كلنا ذلك المذنب والمسرف، لكن جعل الله عز وجل من رحمته بنا ولطفه وإحسانه علينا جعلنا ممحيات. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن، أي من الصغائر، مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. أرأيتم هذه الفائدة وهذا الدرس العظيم؟ تخشى الفقر أيها المؤمن، وحق لك ذلك، فإن علي رضي الله عنه قال: لو كان الفقر رجلا لإيش؟ لقتلته. تخشى الفقر والفاقة، تخشى ذنوبك أيها العابد وأيها الصالح. إن الحج والعمرة المتابعة بينهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. كلما زيد في إحراق الحديد كلما تخلت عنه شوائبه. وهذا ما رواه بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، أمر إرشاد، فإنهما ينفيان الفقر. يا من همك طلب المال وجمعه وخشيت أيما خشية هذا الفقر، ينفيان الفقر والذنوب الذي أوبقته ذنوبه وأوزرته ذنوبه. الحج والعمرة مساحات لهما كما ينفي الكير خبث الحديد. وفي سنن النسائي وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: عبدي أمتعته في نفسه وماله. أمتعته في نفسه فليس كسيحا مريضا طريح الفراش، أو شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على راحلته. وأمتعته في ماله، عنده نفقة زائدة عن حوائجه الأصلية. عنده مال لكن من الناس من هو محروم، من هو مغشوش، يستسهل دفع المال في ملهياته ومغرياته وربما في معاصيه، وخروج المال في أجل لأجل الحج وأداء فرض الله عليه من أثقل الأمور. عبدي أمتعته في نفسه وماله ثم لا يفد إلي في كل خمس فمحروم، لا يفد إلي إلى الله إلى بيته إجابة لأمره، فإن الله بوأ لإبراهيم مكان البيت، فإنه لما جاء بإسماعيل وبأمه، إسماعيل جنين يرضع وأمه هاجر ليس معهم إلا جراب فيه تمر وشن فيه ماء، وكان مرتفعا من الأرض إذا جاء المطر سال عن يمينه وعن يساره، قال هذا بيت الله، لأن بيت الله عمرته الملائكة وقيل آدم عليهم السلام، فلما جاء الطوفان بدعوة نوح انطمر وانهدم، فأوحى الله إلى إبراهيم وابنه إسماعيل أن يرفع القواعد من البيت، فرغ من بناء البيت ومعه إسماعيل، وبقيت من آيات الله فيه آثار قدميه رطبة على الحجر على الحصى، وموطئ إبراهيم على الصخر رطبة، في قصيدة أبي طالب اللامية المشهورة فيه آيات بينات مقام إبراهيم، لكن صارت فرجة ونزهة تصوير عندها تصوير لها. شوف كيف الشيطان يلعب بالناس حتى تعيب تغيب عنهم المعاني الشرعية والحقيقية للعبادة إلى أمور أخرى. عبرة، أمر الله إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج، قال يا ربي وما يبلغ صوتي، قال عليك الأذان وعلينا البلاغ. خرق إبراهيم قيل على سطح الكعبة وقيل على جبل أبي قبيس اللي في حضنه الآن الصفا، فنادى رافعا صوته أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، ونحن بعد هذه الآلاف من السنين نجيب دعوة الخليل إلى رب العالمين. أرأيتم هذا الدرس العظيم وهذه الفائدة؟ محروم هذا الذي لم يفد هذه المنازل، يسوف ويؤجل، ما سوف وأجل لأجل شرابه وطعامه ولباسه وأثاثه وتطريب نفسه، نعم، لكنه سوف وأجل لهذه المواسم الخيرة، ومنها طواف بالبيت يدعو ربه، وبين الصفا والمروة يبتهل إليه، ورمي الجمار يعظم فيه ذكر الله. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، موقف شريف، وأي شرف في عشية عرفة بعد عصرها وقبل غروب شمسها، والحجاج الوافدون من كل سقع من كل مكان سحيق بمختلف اللغات بأنواع الطلبات والحاجات بلهج واختلاط الأصوات، كل ذلك لا يخفى على رب البريات سبحانه، يسمع دعاءهم ويرى مكانهم ويعرف حوائجهم ويباهي بهم ملائكته. حر، قر، زحمة، يباهي الله بهم ملائكته. في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة، في رواية ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو فيباهي بهم ملائكته ما أراد هؤلاء. في السنن ومسند أحمد وإنه لينزل جل وعلا إلى سماء الدنيا عشية عرفة فيباهي بهم أسودهم وأبيضهم، تاجرهم وفقيرهم، صغيرهم وكبيرهم، ضاحين شعث غبر لرب العالمين، الله ينزل إلى سماء الدنيا وهو يراهم وهو على عرشه، لكن من تحننه جل وعلا وتلطفه يباهي بهم ملائكته: هؤلاء عبادي أتوني، أي فارقوا أهليهم وأوطانهم وأموالهم إلي إجابة لأمري، أتوني شعثا غبرا ضاحين. شعث من طول المسافات، لم يرجلوا شعورهم، لماذا؟ لأنهم محرمون. غبرا، مكة ما هي فيافي وأنهار، غبار، ضاحين، كاشفين حاسرين عن رؤوسهم لا يغطونها، لأن هذا من المحظورات. ما يريدون، وهو يعلم جل وعلا، لكن هذا السؤال يستحث به الملائكة ليمن به عليكم أهل الموقف وأيها الحجاج الموحدون. فتقول الملائكة: يرجون رحمتك ويرجون مغفرتك، فيباهي بهم جل وعلا، ثم يقول: انصرفوا. منين انصرفوا؟ من هذا المكان الذي أوجب الله عليهم حضوره في هذا الوقت المحدد وفي هذا الزمان المؤقت، من زوال الشمس إلى طلوع الفجر. انصرفوا مغفورا لكم. مباهات معقوبة بماذا؟ بالمغفرة. الذي لا يشهد هذا ليس محروما؟ الله محروم. انصرفوا مغفورا لكم. والناس والمسلمون في أنحائهم وأوطانهم وآفاقهم يشاركون الحجيج فضل يوم عرفة. نعم، المباهات ليست لهم، إنما لأهل عرفة. شاركهم المسلمون في أوطانهم بالصيام، وأفضل النوافل بالإطلاق صيام يوم عرفة. شاركوهم بالدعاء والابتهال والانطراح والانكسار بين يدي الله جل وعلا، وهذه العبادة. ففي السنن من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وخير الدعاء ماذا؟ دعاء يوم عرفة. كذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي وأحمد وغيرهما، وفي حديث طلحة بن عبيد بن كريز عند الإمام مالك بإسناد صحيح: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في لفظ حديث طلحة بن عبيد بن كريز: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي الحديث. إذن شارك بهذا أيها الموفق إخوانك الحجيج، وأنت أيها المضحي تشارك إخوانك الحجيج ببعض الإحرام، تمسك عن شعرك فلا تأخذ منه كما أن المحرم يمسك عن شعره، وعن ظفرك كما المحرم أيضا، وعن بشرك بشرتك، لا تقشر ولا تحك ولا تزيل يابس جلدك حتى تضحي، نوع مشاركة في نوع عبادة وإن لم تكن للجميع. هذه من الدروس والفوائد والتي فيها طواعية الرحمن جل وعلا. الحج منافعه عظيمة وفوائده ودروسه كبيرة، لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. لما حج من حج من الصحابة وجدوا حرجا أن يبيعوا ويشتروا في مجامع الناس، فأنزل الله رحمته ولطفه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي البيع والشراء، هذه من المنافع، تبادل الخبرات، التقاؤك بإخوانك المؤمنين تفرح بهم، ما هو بتبتزهم تسرقهم، همك أموالهم تأخذها في بيع وفي شراء وفي غيره، لا. ولهذا لم يزل أهل الفضل وهم ليسوا قليلين والحمد لله يفرحون بقدوم الوافد، وافد الرحمن، يكرمونهم ولا يهينوهم، ينصحون لهم ولا يغشونهم، يحسنون إليهم ولا يسيئون إليهم. يتسابق الناس والحمد لله له بعد الخير سقي ماء وإطعام طعام ودلالة ضائع وقوامه ما تقوم به دولتكم والحمد لله من قيامها على هؤلاء الحجيج تراها مستنفرة بطاقاتها وجهدها وجهودها لخدمة وافد الرحمن وهذه والله هي مزيتها على الأمم وعلى الدول والنعم إن لم نستحضرها غدت أمورا عادية تمضي ولا نستذكرها إلا عند فقدها وتلك الطامة نعم يتخطف الناس من حولنا ونحن في حرم آمن من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون تتوالى النعم والمنن والعطايا ومنا من هو في غفلاته ومنا من يتذكر بها ويعتبر مر الحر تذكر بها حر الآخرة فاتقاه مر البرد والزمهرير تذكر به زمهرير جهنم فحذرها واتقاها جاء الحج فتجرد هذا من ثيابه ولبس الإزار والرداء تذكر يوم ينزع عنه ثوبه ليغسل ثم يكفن في أبي أثواب بيض تذكر بها ماذا؟ رحلته إلى ربه بالموت اجتمع الحجيج في صعيد عرفة وفي منى كلهم سواسية تذكر الحشر وما يحب أن يلقى ربه يوم الحشر يحب أن يجد في صحيفته عملا صالحا حجة مقبولة صلاة وصياما وصدقة وبرا هذا الموفق وإلا كثير من الناس يدرب رأسه عادة من العادات صام عادة وحج عادة أو تكسبا أو تهريبا للناس حتى يملأ الرصيد يقول عمل أسبوعين ثلاثة يكد على سنة لا ينظر المال أجاء من حله أو من حرمته أمور تجري والموفق فيها من وفقه الله والمحروم والخاسر من لم يكتب له الله الصلاح والفلاح إن المنافع والفوائد والدروس كثيرة أيها الإخوة وآخر وكثير الكلام فينسي آخره أوله ولعل ما سمعنا فيه المكفى والكفاية ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا فإن الله وصف المؤمنين بقوله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإلى ما تيسر من أسئلتكم نعم الأضحية لا علاقة لها بالوئام أو بالخلاف بينك وبين أهلك لا علاقة للأضحية بذلك بل حتى لما تزوج يستحب له أن يضحي فالأضحية سنة مؤكدة في قول عامة أهل العلم فلا علاقة لها بكونها عند أهلها أو أنت عند أهلك ضح فلله منك الذبح على اسمه وقربة وتقربا وتعبدا له والشحم واللحم والعظم لكل هلك لين الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم أليس إذا جاءك ضيف من قريتك أو قبيلتك أو من بلدك تمد لهم الشحم ما تقول أنا زوجتي عند أهلها قل لا يا أخواني إذن اذبح لله والشحم واللحم لكل عيالك ورانا جيدين بالهياط قاصرين متقاصرين عن طاعة الله وعبادته والله أعلم نعم إذا كان صائما من أهل جدة وبين جدة ومكة تقريبا دقيقتان فأفطر على أذان مكة يظن أن الأذان أذن عندهم فلا أشكال عليه أما إذا كان يعلم أنه أفطر على أذان مكة وأن أذان جدة لم يحل ففطره غير صحيح، فإن كان الصيام واجبا أو قضاء يعيده، وإن كان نافلة فالحمد لله يكثر من الصيام والاستغفار، والله أعلم. أنا ما سمعت هذا التسجيل للشيخ ناصر رحمه الله، وسأبحث عنه وأسمعه، لكن جمهور العلماء على أن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده وجب على من وراءه يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، وهذا قول سمع الله لمن حمده إنما يجب على إمام ومنفرد لا على مأموم في قول جمهور العلماء، والله تعالى أعلم. نعم. نعم، هذا واقع أن هناك من يجهر أن يرفع صوته فيشغل من بجواره بأذكار الصلاة قراءة أو تسبيحا أو دعاء، وهذا غلط، هذا غلط، وهذا من أبواب الوسواس، ولا يجوز أن يؤذي المسلم من بجواره، إنما يقرأ قراءة تتحرك بها شفتاه ويتحرك بها لسانه، أما يشغل من بجواره فلا يجوز. ثم إذا استمرأ ذلك جير الشيطان هذا العمل رياء ليمدحه من بجواره، ما شاء الله على قراءة فلان، يزين دعاءه، يزين تسبيحه، فيكون عمله لمن؟ لغير الله. وقد خاف علينا صلى الله عليه وسلم الرياء أعظم من مخافته علينا فتنة الدجال التي هي أعظم الفتن من لدن آدم إلى قيام الساعة. ففي السنن قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته، تزينها ما هو فقط بالركوع والسجود والقيام، حتى بالقراءة، لأن هي مظهر الفقه والعلم في الصلاة، فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، فهذا الشرك الخفي، وهو الرياء الذي منه اليسير وهو شرك أصغر، ومنه الكثير المستحكم وهو الشرك الأكبر، شرك المنافقين عياذا بالله. فلينتبه الإنسان، فلا يؤذي ولا يتطرق إليه الشيطان فيجير عمله لغير الله، والله أعلم. نعم. جاء في عقد الأنامل أنه يعقد أنامل يده اليمنى، لأن اليسرى للتنزه واليمنى للتكريم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد تسبيحه بيمينه، فعقد الأنامل هكذا بالأصابع ثم يعقدها، ففيها العد وفيها العقد، يفعل هذا ويفعل هذا ويجمع بينهما، وقد أصاب بذلك هذه السنة. وإنما فصلت هذه الأنامل من خلقة الله عز وجل، لكن وظفها المؤمن قربة لله بعد تسبيحاته وتهليلاته وتكبيراته. ونبينا صلى الله عليه وسلم خير من ذكر الله وأكثر من ذكر الله، لم يتخذ عدادا يعد به التسبيحات ولا مسبحة ولا حصى، وإنما يعقدها بأنامله، لأنهن مستنطقات، الأنامل مستنطقات تتكلم وتشهد لك يوم القيامة. ولا يقول أن قال أنا بكثر من التسبيح والاستغفار وأنسى، إن لو هي فلوس حمر ولا زرق ما أخذت لها عدادة تعدها وقلبك حاضر، ولا لا يا أخوان؟ صح ولا لا؟ فالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير من هذا الباب، لا يكون من طرف اللسان بل من اللسان مع القلب، لتكون ممن ذكر الله ذكرا كثيرا حقيقة، والله أعلم. هذا آخر سؤال. يقول أنه يدخل المسجد فهناك من يصلي وهناك من يقرأ القرآن، فأرفع صوتي بالسلام، الجواز يجوز إلا إذا علمت أن المصلي ينشغل والقارئ ينشغل عنك، ينشغل بك عن قراءته وعن صلاته، فلا يصلح أن تشغله. وإلقاء السلام سنة، فإذا دخلت والناس جالسون ينتظرون ليس فيهم مصلي فألقي السلام ولا تزعجهم برفع صوتك، فإن أنكر الأصوات صوت الحمير، وإنما سلم على من حواليك، لأن إفشاء السلام سبب لدخول الجنان وإزالة السخيمة والبغضة والشحنة، وفيها دعاء منك ولك وعليك وعلى إخوانك. لكن لا تؤذي، فإن الملائكة عليهم السلام يتأذون مما يتأذى منه من؟ بنو آدم، ما هو خاص بالرائحة الكريهة السيئة، بل حتى بالفعل السيء. لا تشغلهم بجوالك وتؤذيهم وهم يصلون بنغماته، هذا أذى تتحمل الوزر، ليس وزر سماع الموسيقى وأجراس الطرب، بل وزر إخوانك الذين تأذوا من هذا وهم يؤدون عبادة الله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بتوفيقه، وأن يهدينا وإياكم بهدايته، وأن يرحمنا برحمته، كما سأله جل وعلا بأسمائه وصفاته ووجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا مرضاته فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك باسمه الأعظم وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، وهو سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.